أن الروح لها تعلق بالبدن، فلها تعلق بالبدن عندما يكون جنينا في الرحم، ولها تعلق بالبدن عندما يولد، ولها تعلق ثالث عند النوم، ولها تعلق رابع في البرزخ بعد الموت، ولها تعلق خامس وهو تعلق الروح بالبدن بعد البعث. وهذا هو أكمل أنواع التعلق، لأنه ليس بعده موت وليس هناك انقضاء لهذا التعلق. فالمقصود أن حالة النوم حالة تخالف اليقظة في أنها الروح تفارق البدن. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا نام متطهرا عرجت روحه إلى السماء حتى يعني يحصل لها من الرحمة ومن التوفيق من الله تبارك وتعالى. وكذلك ما يحصل للنائم عند النوم من المعارف والعلوم بحسب صلاحه وبحسب استقامته، فإن هذه هي الرؤية الصالحة. والرؤى الصالحة تتفاوت، فأصدق الرؤى رؤى الأنبياء، ورؤى الأنبياء كلها حق، ولهذا ترتبت عليها الأحكام كما سيذكر المصنف في بعض الشواهد وكما هو معروف. وأما رؤيا الناس بعد الأنبياء فإن الرؤيا قد تكون صالحة صادقة، ولكنه لا يبنى عليها شيء من الأحكام، فإن وافقت الشرع عمل بهذا الأمر لأن الشرع دل عليه، وإن خالفت الشرع فإنه لا يبنى على الرؤى يعني أحكام جديدة بحيث يكون إنسان رأى أنه يفعل كذا وكذا ويكون هذا مخالف للسنة فنقول هذا لا تبيحه الرؤيا، فإن الرؤيا إن وافقت الشرع عمل بها، وإن خالفت الشرع فإنه لا يعمل بها، وليس هناك تعلق بالتشريع بهذه الرؤى بالنسبة للناس. وأما الأنبياء فنعم، فإن رؤاهم يبنى عليها الأحكام لأنها صادقة، ولأن الشياطين لا تعرض لهم كما سيذكر المصنف من الأمثلة والشواهد لذلك. وهذه الأمور يعني حالة الرؤيا وهي الرؤيا الصادقة التي تكون من الله عز وجل تتفاوت بحسب إخلاص وصدق الرجل. وقد ذكر العارفون بالرؤى أنه كلما عظم الصدق في الرجل صدقت رؤياه، فإن الرؤيا الصادقة دليل على صدق الرجل، وإن خلا من الصدق والأمانة فإن الرؤيا لا تصدق من الكذابين، فإن الذي يكذب في حديثه لا يمكن أن تصدق رؤياه في المنام. وأعظم الأدلة على الرؤيا الصادقة هو صدق الرجل واستقامته، ولهذا أكثر ما يحصل هذا للصالحين ولمن لهم استقامة أو سلامة صدر للمسلمين. فهذه الرؤيا هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الله، وأنه يحصل لها من المعارف والعلوم، إما أن يذكر الإنسان بشيء نسيه، أو يؤكد له شيء، أو ينبه على أمر قد غفل عنه. فكل هذه الرؤى كلها صالحة وصادقة وينتفع بها المؤمن، ولكنها لا تضره كما قال العلماء الرؤيا تسر المؤمن ولا تضره، يعني إذا رأى رؤيا صالحة سرته ولكن لا تضره، بمعنى أنه لا تكون هذه الرؤيا سبب لفتنته في دينه ولظنه في نفسه أنه قد نجا وأنه بهذه الرؤيا قد نال الفوز وأصبح من أهل الجنة، فإن الإنسان لا يغتر بما يراه. ولهذا كان أحد السلف جاءه رجل وقال رأيتك في الجنة أو رأيتني أنا وأنت في الجنة، فقال له هذا العالم قال أما وجد الشيطان رجلين يسخر منهما غيري وغيرك، يعني كانوا يرون أن مثل هذه الرؤيا عندما يأتي إنسان يقول رأيتك في الجنة أو رأيت فلان في الجنة أنهم لا يغترون بها، وكانوا يقولون أن هذه لربما كانت من الشيطان أو من تلبيس الشيطان ليفتن بها المسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكل هذه الأمور علامة على الرؤيا الصالحة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. نعم، هنا نبه على أن الرؤيا الصالحة أنها جزء من 46 جزء من النبوة. قال العلماء معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به كانت تأتيه الرؤى الصالحة، وبقي على ذلك 6 أشهر، وهذه من الإرهاصات التي دلت عليها يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نظروا إلى هذا الوقت في زمن البعثة وهو 23 سنة، وقالوا أنه جزء من 46 جزء، لأن وقت البعثة والنبوة يعني بلغت 23 سنة، وبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم بالرؤى الصالحة 6 أشهر، فهي جزء من 46 جزء من النبوة. هكذا قال بعض العلماء في تفسير أن الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. ورؤيا الأنبياء كما ذكر المصنف هنا أنها لا تكذب وأنها تكون صادقة، ولهذا تبنى عليها الأحكام كما هو معلوم من الأدلة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. قال المصنف: فانظر إلى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. كم حصل بها من منافع واندفع من مضار. وكذلك قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. كما حصل بها من زيادة إيمان وتم بها من كمال إيقان وكانت من آيات الله العظيمة. نعم، هنا نبه المصنف على بعض النماذج والأمثلة من رؤيا الأنبياء، كما ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال في قوله في خطابه لنبيه: وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إن الله عليم بذات الصدور. وهذا في غزوة بدر، فإن الله عز وجل أرى نبيه صلى الله عليه وسلم يعني الكفار قليلا، وهذا مما يشحذ الهمم ويقوي العزائم، وهي من مبشرات النصر. ولو أراه الله عز وجل عدوه أنهم كثير لا وجد الفزع والخوف ولا حصل خلاف ذلك، ولكن الله عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، وكانت من بشائر الخير والنصر، وحصل بها نفع عظيم. وهذا دليل على أن رؤيا الأنبياء حق، ولهذا امتن الله عز وجل على نبيه بهذه الرؤيا التي أراه الله عز وجل إياها، فكانت من أسباب النصر. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. فهذا في دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمكة، كما بشرهم الله عز وجل بذلك، وكان قبل الحديبية منعوا، فتحدث بعض الناس، تكلم بعض المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم ينزل علي ولم أقل لكم أنكم ستدخلون المسجد الحرام هذا العام، ثم دخلوه بعد ذلك من العام القابل، وهي ما يسمى بعمرة القضية. وهذا من البشائر التي جعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق دليل على أن رؤيا الأنبياء صدق وأنها حق، وقد امتن الله عز وجل بهذه الرؤيا الصالحة على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. وهذه الآية دليل على أن كل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق، ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأحكام، واعتقد الصحابة صدق هذه الرؤيا وعدوها من أنواع الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى في منامه كله حق ولا يعرض له الشيطان، ولهذا لم يشك الصحابة رضي الله عنهم ولم يشك النبي صلى الله عليه وسلم في صدق ما رأى في منامه مع ما وجد من الامتحان والفتنة لبعض المنافقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يدخلوا عام الحديبية مكة، فتكلم بعض المنافقين وأخبروا أن هذا خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الفتنة التي أراد الله عز وجل بها تمحيص المؤمنين، وحصل بعد ذلك نصر الله عز وجل ودخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما وعدهم الله عز وجل، وكأنك تراهم يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، كل ذلك مما يعني أخبر الله عز وجل عنه، ثم بعد ذلك وقع، وهذا الخبر عن طريق الرؤيا الصالحة. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وانظر إلى رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف الصديق لها، وكما تولى التأويل فقد تولى ما احتوت عليه من التدبير، فحصل بذلك خيرات كثيرة ونعم غزيرة، واندفع بها ضرورات وحاجات، ورفع الله بها يوسف فوق العباد درجات. نعم، هنا أيضا مثال آخر للرؤيا الصالحة والصادقة، وهي رؤيا ملك مصر كما أخبر الله عز وجل عنها في كتابه في سورة يوسف، وفي خبر تأويل يوسف لهذه الرؤيا، ثم بعد ذلك بعد خروج يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن وطلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض واستجاب له، فأحسن التدبير وقام بتخزين تلك المحصولات وأعدها للسنين السبع التي ستأتي، ثم أخذ يدبر الأمور ويعطي العطاء من غير إسراف ولا تقتير إلى أن زالت تلك السنين، انقضت تلك السنين السبع، ثم بعد ذلك رجع الناس إلى ما كانوا عليه ونزلت الأمطار، فحصل للناس نفع لأن هذه السنين السبع ما كانوا يعرفون أنها ستأتي، ولهذا ادخروا لها من السنين التي كانت عليهم الأمطار تنزل غزيرة. وقيل كما تقدم في كلام المصنف في كتابه هذا أنه ما ترك يوسف يعني بقعة في أرض مصر إلا زرعها وغرسها حتى ينتفع الناس في تلك الفترة بذلك الغرس الذي يستعدون به لما سيأتي بعده من السنوات التي انقطعت فيها الأمطار وقلت الأرزاق، فانتفعوا بما ادخروا. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتأمل رؤيا عبد الله بن زيد وعمر رضي الله تعالى عنهما الأذان والإقامة، وكيف صارت سببا لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم الشعائر الدينية. نعم، هنا أيضا مثال آخر للرؤيا الصالحة، وهي رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في ما شرع لهذه الأمة من الإعلام بوقت الصلاة، وهو أنهما رأى الأذان فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقر هذه الرؤيا، وأمر عبد الله بن زيد أن يعلم بلال بن رباح هذه الرؤيا وهذا الأذان، قال فإنه أندى صوتا منك، وأصبحت هذه شعيرة بهذه الرؤيا الصالحة، وهذا دليل على أن الرؤيا الصالحة حق، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا. وبهذا يتبين أن الرؤى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهذه كلها حق، وجاءت الأحكام مبنية على هذه الرؤى لأن رؤيا الأنبياء حق، ومنها ما كان يراه بعض أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذه الرؤى، وكذلك قال في ليلة القدر: أرى أن رؤاكم قد تواطأت على العشر البواقي أو على السبع البواقي من رمضان، واعتد بهذه الرؤى وأخبرهم أنها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني الأحكام ويقرر المسائل بهذه الرؤى الصالحة التي يراها بعض أصحابه. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومراء الأنبياء والأولياء والصالحين بل وعموم المؤمنين وغيرهم معروفة مشهورة لا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة، وهي من جملة نعم الله على عباده، ومن بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين وتذكيره للمعرضين وإقامة الحجة على المعاندين. وأما الحلم الذي هو أضغاث أحلام فإنما هو من تخبيط الشيطان لروح الإنسان وتشويشه عليها وإفزاعها وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم أو توجب لها الفرح والمرح والبطر أو تزعجها للشر والفساد والحرص الضار. نعم. ثم نبه المصنف أن مرأي الأنبياء والأولياء والصالحين أنها معروفة ومشهورة لكثرة ما يعرف منها ولما جرب الناس منها، وهذا من رحمة الله عز وجل، فإن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت الرؤيا الصالحة، وهذه الرؤى الصالحة تكون من المؤمنين ومن الصالحين، وهي على أنواع، منها مبشرات أن بعض الصالحين يرى خيرا ويرى أثر استقامته ويكون فيها نوع طمأنينة لقلبه وفيها ترسيخ لدينه وتوفيق من الله عز وجل، ومنها ما يكون من باب التذكير في أن الرجل قد يغفل عن عمل صالح فيرى في المنام أنه يفعل كذا وكذا، كأن يتصدق أو يقوم الليل أو يصوم أو أنه يقوم بصلة رحم أو بإحسان إلى ميت كما يحصل للمؤمنين، أو تكون من قبيل بعض المسائل التي يرى بعض الصالحين فيها ما يكون سببا لترجيحه لمسألة أو لسلامة قول من الأقوال، كما يحصل لبعض الصالحين في مسائل معروفة، لكن ما كانوا يعتدون بهذا في كل شيء، ولكنهم يستأنسون بهذه الرؤى الصالحة. فكل هذه من الرؤى الصالحة التي يعني تحصل للمؤمنين ولعباد الله الصالحين، ولكن ينبه على أنه ليس كل صالح من شرط صلاحه واستقامته أنه لا بد أن يرى الرؤيا أو الرؤى الصالحة، فمن لم يرى الرؤى الصالحة فإن هذا دليل على عدم استقامته، هذا غير صحيح، وهذا فهم خاطئ، يظن بعض الناس أن كل من كان صالحا لا بد أن يرى الرؤى، لا يلزم هذا، والرؤى مثل الكرامات، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكرامات تجري للصالحين، ولكنه لا يلزم أنه لكل صالح أن تكون له كرامة، فليس من شرط الاستقامة الكرامة، والكرامة لا تكون إلا مع الاستقامة. هنا ينبه على مسألتين، ليس من شرط الاستقامة الكرامة، الكرامات الحسية التي تقع للناس، ومن شرط الكرامة أنها تقع للصالحين فلا تقع للفاجرين ولا تقع لمن يعني انحرف عن دين الله عز وجل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن الكرامات وجدت في التابعين وفي تابع التابعين أكثر منها في الصحابة، قال لأن هذه الرؤى ولهذه الكرامات أنها قد تحصل من باب يعني نصر الله عز وجل لبعض من يحتاج لذلك، وأما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا على مراتب عالية ولهذا لم يحتاجوا إليها، فكان دينهم وإيمانهم راسخا ولهذا ما احتاجوا إلى ما احتاج إليه غيرهم. وأعظم الكرامات التي لا تتخلف عن الصالح هو تثبيت الله عز وجل لعبده وتثبيت الله عز وجل لهذا المؤمن، فهذه أعظم كرامة، وهذه الكرامة ملازمة للاستقامة، فكل من استقام على الدين من كرامته أن يثبته الله على طاعة الله وأن يرزقه الثبات على الدين وأن يسلمه من الفتن وأن يزيده من الخير والتوفيق، فهذه أعظم الكرامات وهذه مستلزمة للاستقامة، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي المعروف بحديث الأولياء، قال ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن هنا يلاحظ أن الله عز وجل ذكر أن الولي يتقرب إلى الله عز وجل، فإذا صدق في عبادته تقرب إلى الله بالفرائض ثم أتبع هذا بالنوافل حصلت له كرامة من الله أن الله عز وجل يحب ذلك العبد. قال فإذا أحببته كنت سمعا الذي يسمع به، فإذا أحبه الله هداه الله عز وجل، فأصبح سمعه وبصره ويده وقدمه وسائر جوارحه كلها منقادة لله تبارك وتعالى. وهذا ما يعرفه المؤمنون من طبائعهم، وما يعرفه الناس من أحوال المؤمنين، أنك تجد المؤمن وكأنه قد انقاد لطاعة الله، وكأن العبادة خلقت له كالنفس، لا يستطيع أن يعيش دون هذه العبادة، وإذا ما قصر في شيء منها وجد ضيقا ووجد انقباضا حتى يرجع إلى حالته التي كان عليها. هذه من أعظم الكرامات، وهذا بعكس والعياذ بالله من فتن في دينه فإنه يضل في الدين وينحرف وهو لا يشعر، كما قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه غاية الفتنة، أن يكون الرجل على انحراف وعلى زيغ ويرى أنه من أحسن الناس عملا، فهذا غاية الضلال. ولهذا لا يزال المؤمن بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته، ما دام أنه يحزن للمعصية إذا صدرت منه ويفرح بالطاعة إذا صدرت منه فهو على خير. لكن البلاء والفتنة العظمى أن يزين له سوء عمله والعياذ بالله، وأن يرى الخير شر والشر خير، كما فتن كثير من الأمة في صدر هذه الأمة إلى اليوم. فتن بعض الناس بالبدع حتى إن بعضهم يتقرب إلى الله بالشرك، يعبد غير الله ويذبح لغير الله ويطوف بالقبور ويدعو القبور ويظن أن هذه من أفضل القرب التي تقربه إلى الله، وهذا غاية الضلال، أن يتقرب بعض المسلمين لله بالشرك وأن ينصرفوا عن ربهم إلى المخلوقين وإلى الأموات. يعني غاية الانحراف حتى في العقل، أن الناس يسأل بعضهم بعض الحاجات، لأن بعض الناس له قدرة على نفع أخيه في الدنيا، وأما أن تنتكس العقول والفطر إلى أن يذهبوا إلى القبور وإلى أهل القبور الذين ماتوا وانقطعت أعمالهم، ويقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، إذا أعيتكم الأمور ضاقت عليكم الدنيا بما رحبت وجاءت الفتن يقول عليكم بالقبور وبأهل القبور. هذا انحراف في الدين وانحراف في العقل وانحراف في الفطرة، لأن عامة الناس حتى في الجاهلية وفي جهلة المسلمين اليوم يعرفون أن هؤلاء أهل القبور انقطعت أعمالهم، بل هم محتاجون لدعاء الأحياء، ومحتاجون لمن يستغفر لهم، ومحتاجون لمن يتصدق عنهم، كيف يعني يلجأ إليهم في المعضلات وفي تفريج الكرب والملمات؟ هذا غاية الانحراف. وهكذا بعض الناس يعني انحرف يعني في شتى أبواب البدع، في مسائل كثيرة في باب البدع، وأصبحوا يتقربون إلى الله بالبدع ويظنون أنهم على سبيل هدى وعلى سبيل نجاة. تجد أن بعضهم يحفظ أورادا شاقة يشق حفظها ويشق التزامها، وتجد أنه من طلوع الفجر إلى أن ينتصف النهار وهو مقبل على هذه الأوراد البدعية، أجهد نفسه وأتعب نفسه في غير طاعة. ولهذا فإن هذا غاية الانحراف، أن يعرض الرجل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع طريقة أخرى. وقد شاع لدى المسلمين منذ سنين طويلة أن هناك طرق في العبادة، طريقة فلان وطريقة فلان وطريقة فلان، ويأتي الرجل يسأل أخاه أنت على طريقة من؟ قال أنا على طريقة فلان. قال وأنت؟ قال أنا على طريقة فلان. سبحان الله، كيف انصرف هؤلاء ورضوا لأنفسهم بطريقة غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم إذا سئل ما هي طريقتك يقول طريقة نبي صلى الله عليه وسلم، ما هو وردك يقول ورد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي صلاتك يقول أرجو أن أكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كيف يعرض الإنسان عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع طريقة جديدة ويبتدع وردا جديدا؟ وهكذا الذين أيضا انحرفوا في أبواب شتى، مثل هذه الفتنة التي عصفت ببعض المنتسبين للسنة من الإغراق في الطعن في العلماء وفي طلاب العلم، وكثرة وشغل الناس وشغل الأوقات بالطعن في أهل العلم وتتبع الزلات، بل توهم الأخطاء، ويعدون هذا من الجهاد في سبيل الله، ويعدون هذا من الجرح والتعديل، ويعدون هذا من الرد على أهل البدع. وليس هذا الأمر فيما ادعوا من شيء، وإنما هي فتنة عظيمة عصفت بهؤلاء وأبعدتهم عن العلم وأغرقت كثيرا حتى أبعدتهم عن السنة وعن العلم الشرعي. فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه وأن يأخذ العبرة من غيره، وأن ينظر إلى طريقته وإلى هديه وإلى ما هو عليه، وأن يزن نفسه دائما بالكتاب والسنة، لا يبتعد عنها. انظر إلى ما جاء في الكتاب والسنة، فهل أنت متبع أم أنك قد اتبعت فلان وفلان وأخذت بقول فلان وفلان؟ لا يزال هؤلاء يبتعدون عن الكتاب والسنة، حتى إن بعضهم لا يكاد يعرف من الدين إلا قال فلان وقال فلان وأفتانا شيخنا، ثم يضفون من هذه الألقاب العلامة والمحدث والشيخ والإمام، ويبالغون في هذه الأوصاف ويعدون أن هؤلاء هم قدوتهم، وكل هذا من تلبيس الشيطان. فالمسلم يجب عليه أن يرتبط دائما بالكتاب والسنة، بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مشتغلا بشعب الإيمان تعلما وتعليما وامتثالا في نفسه ودعوة الناس إلى الخير. وإذا ما رأى خطأ من المسلمين من العلماء أو من طلاب العلم أو من الدعاة، عليه أن ينبه على الخطأ بلطف، وأن لا يشدد في الأحكام، وأن لا يتكلم في أعراض المسلمين، لأن العلماء كما ذكروا ونبه على هذا بعض العلماء، ومن آخرهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: طريقتي التنبيه على المسائل، وأما الكلام في الأشخاص فأنا لا أتكلم فيه لأني أرى أن هذا فتنة. والصحيح أن في هذا تفصيل، ولكن طريقة العلماء هو الإكثار من الحديث في المسائل وفي تحريرها وفي تقريرها، وإذا لزم الأمر أن يتكلم في المعين بما فيه بعدل وإنصاف ويحذر منه، فهذا لا ينكر، ولكن هذا قليل بالنسبة لاشتغال العلماء بالعلم. نعم. ثم نبه المصنف أيضا على الحلم، وهو ما يكون للناس في المنام، والحلم دائما يشتبه على كثير من الناس بالرؤية الصالحة، فالحلم غير الرؤيا، والحلم من الشيطان. الفرق بين الأمرين أن الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، والرؤيا تكون صادقة والحلم يكون كاذبا. والحلم يحزن المؤمن ويدخله في الأحزان وفي الفتن، ولربما حمله أيضا على البطر وعلى الفخر، وكل هذا من تلبيس الشيطان. وأما الرؤية الصالحة فكما قال العلماء هي تسر المؤمن ولا تضره، يسر بها ولا يتضرر. ولهذا فالحلم هو ما يعرض للإنسان في نومه عن طريق تسلط الشيطان عليه، إما أنه نام ونسي ورده، أو أنه نام على حزن وألم، فيأتي الشيطان ويزيد في حزنه وفي ألمه، ولربما اغتر بعض الناس أو يرى موت قريب أو صديق له حميم أو بعض أبنائه فيقوم وهو حزين، ولربما بقي أياما ينشغل عن عبادته بالاهتمام بهذا الحلم، والشيطان ما يريد إلا هذا الأمر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتر بهذه الأحلام، وأمر أن يستعيذ من الشيطان وأن يدفن عن يساره، فإن هذا لا يضره بإذن الله. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يعمل العبد الأسباب التي تدفع شرها بأن لا يحدث بها أحدا، فإن ذلك سبب لبطلانها واضمحلاله، سبب لبطلانه واضمحلاله، وأن يتفل عن يمينه وشماله 3 مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سببها والدافع لها، وليطمئن قلبه على عند ذلك أنها لا تضره، مصداقا لقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وثقة بنجاح الأسباب الدافعة لها. نعم، هذا ما نبه عليه المصنف، وهو مأخوذ من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يعمل العبد بالأسباب التي تدفع شرها، ومن هذه الأسباب بأن لا يحدث بها أحدا. وقد جاء في الحديث الرؤى أو الحلم على جناح طائر فإذا فسرت وقعت، فأحيانا تكون هذه أحلام وليست من الرؤى، لكنها إذا فسرت وقعت، ويكون هذا من عقوبة الله عز وجل لمن حدث بما نهي عن التحديث به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يحدث بها أحدا، لأنها لا تضره، ولأن الحديث بها ليس فيه نفع. قال: فإن ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله، وسبب أيضا أن ينسى هذا الحلم. وأما إذا حدث به وشاع في الناس وأصبحوا يذكرونه، ولا ربما لقيه الرجل قال: كيف أنت وكيف حلمك وما الذي حصل بعد ذلك، فإنه لا يزال يذكر بهذا حتى يقوى في نفسه. وأما إذا لم يحدث به واستعاذ بالله من الشيطان ونسي هذا الأمر، فسيذهب كما تذهب كثير من الأحزان والآلام العارضة. قال: وأن يدفن عن يمينه وشماله 3 مرات، أي يستعيذ بالله من الشيطان مع النفث، وهذا من له أثر نافع عظيم، كما جاء في كثير من المواطن في الصلاة أنه إذا وجد الشيطان وتلبيسه أنه ينفث عن يساره 3 مرات، وكذلك إذا وجده عند نومه وعند الاستيقاظ من نومه أن ينفث عن يساره أو عن يمينه 3 مرات، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك من أعظم أسباب دفع هذه الأحلام المزعجة. قال: وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سببها والدافع لها. وثم ذكر اطمئنان القلب، قال: وليطمئن قلبه عند ذلك أنها لا تضره، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثقة بنجاح الأسباب الدافعة لها. إذن هنا لدينا 4 أسباب لدفع هذه الأحلام المزعجة. الأمر الأول أن يكون المسلم على يقين وعلى طمأنينة أن هذا لا يضره بإذن الله، تصديقا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن لا يحدث بها. الأمر الثالث أن ينفث عن يساره أو عن يمينه 3 مرات. الأمر الرابع أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سبب لهذه الأحلام. فإذا حصل أن أخذ بهذه الأسباب واعتقد صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بإذن الله لا يضره ذلك. وإذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان قد يعاقب لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تضر، لكن نقول على الشرط، وهو أن يفعل كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل. فإذا أخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بإذن الله لن يتضرر، وهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ووعده صدق ولا ينطق عن الهوى، وإنما يخبر عن رب العالمين. فإذا أخبر بشيء واعتقد المؤمن صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بذلك، ولن تضره هذه الأحلام بإذن الله. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الرؤيا الصالحة فينبغي أن يحمد الله عليها ويسأله تحقيقها ويحدث بها من يحب ويعلم منه المودة، ليسر لسروره ويدعو له في ذلك، ولا يحدث بها من لا يحب، لئلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه أو يسعى حسدا منه في إزالة النعمة عنه. نعم، هذه الرؤى الصالحة، كما أن المؤمن له عمل عند الأحلام المزعجة، فهذا عمله عند الرؤى الصالحة. فإذا رأى ما يحب من الرؤى الصالحة والتي تدل على الخير، فإنه يخبر بها من يحب، ممن يحب له الخير، فيدعو له بالخير والتوفيق، ويكون أيضا مما يزيد في المحبة والمودة بين المؤمنين، ولا يحدث بها من لا يحب، لأن من لا يحب لربما حسده، ولربما كان هذا سببا لحسده وأن يتضرر بذلك، إما بالعين وإما بأن يضمر له حقدا وعداوة. فإن بعض الناس إذا رأى النعم على المسلمين كرهها والعياذ بالله، فينصب نفسه عدوا لذلك الذي أخبره، ويكون هذا سببا لعداوته. أيضا ذكر المصنف قال لا يحدث بها من لا يحب، لئلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه. بعض الناس إذا أخبر برؤيا صالحة يتأولها على غير ما هي عليه، ليسعى لصرفها عن الوجه الصحيح، يحمله على ذلك والعياذ بالله الحسد. وهذا قد رأيناه في بعض من تسمع في المجلس بعض الرؤى الصالحة لبعض طلاب العلم ولبعض المؤمنين، فيتأولها تأويلا بعيدا، يريد بذلك أن يصرف هذا الخير وأن يمنع هذا الخير لما يجد في نفسه من حقد أو حسد والعياذ بالله على هذا صاحب الرؤيا أو من رؤي له. فهذا هو المشروع في حق من رأى الرؤى الصالحة أو رؤيت له. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ولهذا لما رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له وحدث بها أباه قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولهذا كتم النعم عن الأعداء مع الإمكان أولى، إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها على صورتها الخارجية كما في رؤيا الأذان وغيرها، وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسة ليعتبر بها الأمور المعقولة أو المحسوسة التي تشبهها، كرؤيا ملك مصر ونحوها، وهي تختلف باختلاف الرائي والوقت والعادة وتنوع الأحوال. نعم. ثم نبه المصنف رحمه الله استدلالا لما جاء في الحديث من أنه إذا رأى رؤيا صالحة لا يخبر بها، بما حصل ليوسف عليه السلام لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، رآهم له ساجدين فأخبر بذلك أباه، فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهذه من الحكمة، فإن يعقوب أمر ابنه يوسف أن لا يقص هذه الرؤيا على إخوته وهم إخوته، خشية أن ينزغ الشيطان بينهم ويكيدوا له كيدا. وقد حصل هذا، وكادوا له كيدا ومكروا به مكرا كما أخبر الله عز وجل، لكن جعل الله عز وجل العاقبة ليوسف عليه السلام، ثم هدى الله هؤلاء الأسباط وأقروا له بفضله بعد ذلك. فهذا شاهد أن هذه الرؤى الصالحة لا يخبر بها من يحسد، ولا يخبر بها من لا يحب الخير لصاحب الرؤيا، وإنما يخبر بها من تحب ومن بينك وبينه محبة ومودة، حتى يزيد هذا في العلاقة ويدعو لك بالخير. ثم نبه المصنف على أن كتم النعم على الأعداء مع الإمكان أولى، لأن النعم هذه إذا رآها الأعداء أضمروا حقدا وحسدا، ولربما أضروا بصاحب هذه النعمة، فكتم النعم عنهم ليس هذا من كفر النعم، ولكنه من الأخذ بالأسباب التي تدفع الشر. وأما التحدث بالنعم عند من يعني لا يخشى منه الضرر من المحبين والصالحين، كان يتحدث بنعم الله فلا بأس، كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، لكن يكون هذا على وجه التحدث بالنعمة لا على وجه الفخر بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بنعم الله، ولما أوحى الله عز وجل إليه أنه سيد ولد آدم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فتحدث بالنعمة وأخبر أنه لا يفخر بها، وأنه ما أخبر بها ليفتخر، لأن في عادة الناس إذا قال أحدهم: أنا سيد بني فلان، فإنهم يفتخرون بذلك، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بهذه المنزلة العظيمة وهي ما أوحى الله عز وجل بها إليه أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أخبر بها ثم نبه على المحذور الآخر وما قد يغرس الشيطان من أنه قد يقال أنه قال يفتخر بها، قال ولا فخر، يعني ما أخبرتكم بها لأفتخر وإنما أخبر بما أوحى الله عز وجل لي. ثم نبه المصنف على أن الرؤى الصادقة تارة يراها على صورتها كما رأى عبد الله بن زيد وعمر رضي الله عنهما الأذان على حقيقته، وتارة تضرب لها الأمثال المحسوسة ويعتبر بها. والرؤى في الحقيقة هي لغة خاصة يعرفها أهلها وتضرب لها الأمثال ولها معاني يعرفها المعبرون، ولكنها أيضا تختلف من حال لآخر ومن وقت لوقت، ولهذا ليس كل شخص يحسن تعبير الرؤى، وإنما يتولى تعبيرها من كان عالما بها ومن كان متقنا لها. فهذه الأمثلة المحسوسة كما حصل لملك مصر برؤيا السبع البقرات السمان والسبع العجاف، يعني دليل على وجود الخير والأمطار، وهذه دليل على وجود الجدب والقحط وانقطاع الأمطار. فهذه أمثلة مضروبة، وهي من الرؤى الواردة في القرآن، هي من أصدق الرؤى وهي من أظهر الرؤى، ولهذا ينتفع كثير من المعبرين بما جاء في تعبير الأنبياء والصالحين وما جاء في القرآن من تعبير هذه الرؤى، أنها يعني من أعظم الأصول التي يرجع إليها في تعبير الرؤى. ثم بعد ذلك نرجع إلى قراءة هذا الحديث مع التعليق عليه. هذا الحديث من حديث قتادة، هو أصل في باب الرؤيا والحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فهذه جملة خبرية يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق بين الرؤى والحلم. وهكذا ينبغي أن نسمي الأشياء بأسمائها، أن نسمي الرؤى بأسمائها، وأن يسمى الحلم باسمه، فلا يخلط بينهما، فكل من رأى حلما قال هذه رؤيا، بل يقال هذا حلم وليس برؤيا. فالرؤيا صالحة والحلم من الشيطان، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الرؤيا صالحة والأحلام هي كيد ومكر من الشيطان. ثم بعد هذا الخبر جاء التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل الناس إذا ما رأوا هذه الرؤى. قال: فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. هذا في الجانب الأول وهي الرؤى، إذا رأى ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. أكثر الرؤى تكون محبوبة ومحبوبة للنفوس وفيها بشارات، وأكثر الأحلام فيها أحزان وإفساد لقلوب المؤمنين وجلب للهموم، ولهذا فإن الرؤى يعني تكون صالحة وفيها سرور وفيها بشارة للمؤمن. فإذا رآها المؤمن فإنه لا يخبر بها إلا من يحب، ومعنى من يحب أي أنه يحبك أيضا، لأن من أحببته أحبك، والمقصود أنه لا يخبر بها إلا من كان صاحب مودة ومحبة وبينه وبينهما مودة ومحبة. قال: وإذا رأى ما يكره، وهذا هو الحلم، فليتعوذ بالله من شرها. هذا هو السبب الأول في دفع شر هذه الأحلام، فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. وليتفل ثلاثة، معنى يتفل أي ينفث، والتفل هنا المقصود به النفث، وفرق بين البصاق وبين النفث، فإن البصاق هو إخراج الريق من الفم، وأما النفث فهو إخراج شيء من الريق مع الهواء، والنفخ هو إخراج الهواء. فالنفث هي مرحلة متوسطة بين النفخ وهو الذي لا يخرج معه شيء من الريق، وبين البصاق وهو الذي يخرج معها الريق، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عين علي رضي الله عنه، وكان بصاقه شفاء عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام، فشفى الله علي رضي الله عنه فما أصابه الرمد بعد ذلك. فالبصاق هو إخراج الريق، والنفخ هو إخراج الهواء، والنفث هو إخراج شيء من الهواء مع شيء من الريق، وهو ما يشرع عند الرقى، وما يشرع أيضا عند النفث في التعوذ من الشيطان. قال وليتفل ثلاثا أو ينفث يعني ثلاثا بمعنى النفث، وهو إخراج شيء من الريح مع شيء من الريق. قال ولا يحدث بها أحدا، هذا أيضا من الأسباب التي تدفع بها، فإنها لا يحدث بها، لأنه قد يحدث بها جاهلا فيعبرها تعبيرا يعني خاطئا سيئا فتقع. قال فإنها لن تضره، أيضا هذا فيه توجيه الاعتقاد أنها لا تضر، هذه من الأسباب التي يدفع بها شر هذه الأحلام. هذا ما جاء في الحديث. وبهذه المناسبة أنبه إلى أنه شاع في هذه الأزمان كثرة المعبرين وكثرة عناية الناس بالرؤى، حتى أصبح الناس يسألون عن تعبير الرؤيا كما يسألون عن العلم، ويظن كثير من العوام أن كل شيخ وكل عالم وكل طالب علم كل مدرس أنه معبر، ولهذا يتصل كثير من الناس على بعض طلاب العلم ويخبر أنه لا يعبر، وهذا ما يحصل لي فأنا لست معبرا. يتصل علي كثير من الناس حتى أن بعضهم يقول وجدنا اسمك في النت وأنك تعبر وأنك راقي، أقول أنا لا أرقي ولا أعبر، وينبغي هذا أن يعرف، فأنا لا أحسن التعبير ولهذا لا أتكلم في هذا بشيء، حتى ما عندما أسأل من أقرب الناس لي من أهلي فلا أعبر، لأن تعبير الرؤيا علم ولا يجوز الإنسان يتكلم بغير علم. شاع عند بعض الناس أن كل من ينتسب للعلم أو يدرس أنه معبر، ولهذا بعضهم يلح يقول بس عبر لي هذه الرؤيا، هذا لا يجوز، إنما يسأل هذا أهل العلم. في مقابل هذا وجد معبرون صادقون من أهل العلم، ولكنهم لم ينشروا هذا ولم يفتحوا المواقع ولم ينشروا هذا في الناس، وهم العلماء الكبار من أهل العلم والورع. وجد في مقابل هذا من انتصب للناس فأصبح يعبر كل شيء ويتكلم في كل شيء، حتى عظمت الفتنة ببعض هذه التعبيرات ووقعت عداوات وخصومات بين الناس، كان يقول إنه فلان سيضمر لك كذا وكذا، وإن شريكك سيفعل كذا وكذا، وإن زوجتك وضعت لك السحر، ووقعت خصومات وعداوات بين الناس بسبب هذه التعبيرات التي لا ترجع إلى العلم بشيء، وإنما هي من التخرص والظنون. فالذي ينبغي أن لا ينتصب للناس وأن تجعل هناك مواقع للتعبير، ومن كان متقنا لهذا الباب فلا بأس أن يعبر، ولكن لا يتوسع في هذا التعبير ولا يكون مشتغلا به، ولأن الرؤى في الأصل أنه لا يبنى عليه شيء من الأحكام، ولهذا ما اعتنى بها السلف عناية كبيرة، وإن كان فيهم من كان يعبر، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه معبرا، وكان ابن سيرين معبرا، وعرف عن بعض أهل العلم التعبير، ولكن هذا لم ينتشر عنهم كانتشار العلم تعليم العلم والفتيا، لأن الرؤى هذه لا يترتب عليها كثير من الأمور. وأيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن الشيطان تلبس ولبس على بعض الجهلة وأغراهم بهذه الأحلام، ويتصور لهم في المنام، وقد يأتي للرجل ويقول له أنت المهدي، وكم فتن الشيطان بهذه الحيلة كثير من الناس، وتعلمون قصة أولئك الذين فتنوا وخرجوا واستباحوا المسجد الحرام ومنع الناس من الصلاة فيه والخروج على ولاة الأمر وقتل النفوس البريئة وقتل الجنود بدعوى أن المهدي فيهم، إلى أن علم الناس أن هؤلاء أصحاب فتنة وأنهم ما خرجوا إلا عن فتنة وتلبيس من الشيطان. وهكذا صرح بعض يعني من دخل في هذه الفتن بأنه رأى رؤى وأنه يخدم المهدي وأنه يكون خادما بين يدي المهدي، كل هذا تلبيس من الشيطان لبس على هؤلاء. فالرؤى الصالحة لا تلتبس يعني على هؤلاء. وأيضا بعض الناس زعم أنه رأى في المنام وعرف متى تقوم الساعة، وأصبح يشيع في الناس أن الساعة تقوم في كذا وكذا، وهذا كله من الكذب. فإن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى تقوم الساعة،